قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: جمع العلوم دقيقها وجليلها، فيه يصول العالم الرباني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمع العلوم دقيقها وجليلها، فيه يصول العالم الرباني. فاعل جمع ضمير مستتر يعود على القرآن الكريم، فإنه جمع جميع العلوم التي يحتاج إليها المسلمون في أمر دينهم، إما بالتفصيل أو بالإجمال. ثم السنة وضحت وبينت وفصلت، وشرع الله بها أحكاما لم تأتي في القرآن إلا مجملة داخل قواعد كلية لا بد من التسليم بها، بل هي نصوص، كما في قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن المقصود بالعلوم التي حواها القرآن علوم العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، بالإضافة إلى ما فيها من ذكر قصص الأنبياء والعبر وأخذ العبرة والعظة مما حل بالأمم السابقة. ولذلك قال: جمع العلوم دقيقها وجليلها. وقوله فيها: وبها يصول العالم الرباني، يستدل بها العالم الرباني الذي لا يتجاوز الكتاب والسنة فيما يحكم به وفيما يقول وفيما يعمل، هذا هو العالم الرباني الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وامتثل هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطلا، هذا هو العالم الرباني الذي يعمل بالقرآن، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، يحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده، فيصول به في بيان الحق والصدع به والرد على أعداء الحق، هذا هو العالم الرباني الذي اتخذ القرآن والسنة منهجا له في وروده وصدوره، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في جميع أحواله، يقف عند النصوص الشرعية لا يتجاوزها لرأي فلان أو فلتان، وإنما يقف عند حدود الشرع التي جاءت وبينت في الكتاب والسنة، بها يصول وبها يجول وبها يحكم وبها يعدل وبها يحلل وبها يحرم وبها يؤمن وبها يوحد الله وبها يبتعد عن الشرك وبها يفصل بين الناس وبها يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. نعم. قصص على خير البرية قصة، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني. قصص على أو قصصا على خير البرية قصه رب البرية ربي فأحسن أيما إحساني. أحسن أيما إحسان. القصص نحن نقص عليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فالمقصود بالقصص ليس مجرد القصص، قصص الأنبياء، وإنما المراد هذا الكتاب المتلو الذي فيه أحكام وآداب وقبل ذلك عقيدة وتوحيد، بالإضافة إلى قصص الأنبياء وذكر ما حل بالأمم السابقة. فأتقن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه المبين بطريقة لا يمكن أن تجارى ولا أن تبارى، ولذلك أحسنها وأتقنها. فالله عز وجل الذي قص على عبده أحسن القصص وهو القرآن، ليس المراد يا عبد الله وأنصحك يا صاحب الجوال الذي فيه موسيقى أن تتقي الله في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أغلقه إلا عند الضرورة، وثانيا يا أخي غير هذه الموسيقى واجعله على النغمات الأخرى التي ليس فيها تلوين ولا تلحين. فاتق الله، لا تتعرض للإثم بأشياء بسيطة حلها بيدك. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. فالقرآن سماه الله قصصا لأن الله قصه على جبريل، أي تلاه عليه، وجبريل قصه على من؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصه على من؟ على الأمة. فالقصص المقصود به هنا المتلو التلاوة، ويتضمن القصص التي هي قصص الأنبياء والمرسلين. فأحسنه تبارك وتعالى أيما إحساني، أي أتقنه في نظمه وفي إعجازه وفي أحكامه العادلة وفي ألفاظه ومعانيه. نعم. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. وضح الله في هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الحلال من الحرام. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يحلل ولا أن يحرم إلا وفق الكتاب والسنة، فلا يهرف أحد بما لا يعرف، ولا تقول لما إيش؟ لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. لا يجوز أن تحلل ولا أن تحرم إلا بنص شرعي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ماذا؟ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فإنه ماذا؟ رجس. وكذلك سائر ما حرم الله في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أول سورة المائدة. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ولا يجوز لمسلم أن يحلل باجتهاده. فهؤلاء الأفاكون الذين يحلون الربا ويحلون التمثيليات ويحلون المسرحيات ويحلون الغناء ويحلون الموسيقى ويحلون اختلاط الرجال بالنساء ويحلون التصوير لغير ضرورة، سيقفون بين يدي الله فيما تحملوا من فتوى بغير دليل. وكذلك الذين يحرمون ما أحل الله، كالذين يحرمون على الأمة ما أحل لها من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، كما أبان في هذا الكتاب العزيز معالم الذنوب والمآثم والعصيان ليجتنبها المؤمن الذي وفقه الله للوقوف عند حدوده والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم، ولذلك من فضل الله علينا أن المحرمات أشياء معدودة، أشياء معدودة إذا قورنت بماذا؟ بما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، ثم ذكر ما استثنى بعد ذلك. فمن هذه من هذا النص يتضح أن الأصل في الأمور أو في الأشياء من ملبوسات ومركوبات ومطعومات ومشروبات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة حتى يرد دليل التحريم. الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل التحريم، ودليل التحريم لا بد أن يكون نصا من كتاب الله عز وجل أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة سندا ومتنا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم حتى يعرف الحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والحق من الباطل، فيقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال إن الله ماذا؟ خالق قوله، فقد استحل عبادة الأوثان. ما وجه وصف الذين يقولون إن القرآن مخلوق؟ ما وجه تشبيههم بعباد الأوثان؟ من المعلوم أيها الإخوة، أولا من هم القائلون؟ لا بد أن نبين الفرقة القائلة، ثم بعد ذلك نعود للرد عليهم وبيان أنهم يشبهون عبدة ماذا؟ الأوثان. القائلون بخلق القرآن الجهمية والمعتزلة، وبخاصة المعتزلة الجهمية، فهم ينفون جميع الأسماء والصفات، لكن المعتزلة الذين يثبتون أسماء جوفاء لا معاني لها هم الذين قالوا واشتهر عنهم القول بأن القرآن مخلوق. وأول من تبنى ذلك واصل بن عطاء، ثم تتلمذ عليه تلميذه عمرو بن عبيد، ثم ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ومن نهج نهجهم من دعاة الضلال. ولهم شبه لعلنا نتعرض لبعضها في دروس لاحقة أو ما يتيسر في هذه الليلة. وهؤلاء قالوا إن القرآن مخلوق، كلام الله الذي خلقه. قل نعم، نحن نقول كلام الله، لكن كلام الله الذي تكلم به، يقولون لا، كلام الله الذي خلقه كما خلق إيش؟ الأشياء كلها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لماذا يا معتزلة قلتم إن القرآن كلام الله، إن القرآن الذي هو كلام الله لماذا قلتم إنه ماذا؟ مخلوق. قال هؤلاء المساكين: لو أننا أثبتنا صفة الكلام